والله والله استاهل بهذه الثقه، لكن ما افعل. فانا ارجو منكم السماح، استسمحكم على ما قصرت فيه وعلى ما وقع مني، لكن ما كان بملكي ان انا اتركهم بحال من الاحوال حتى اذن الله وتسمعوا، والحمد لله انهم انقضوا. فبالله سامحوني، يعني انا هذا تقصير في حق طلب العلم، وهذا يؤذيني جدا، لكن لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وبعد ما انتهيت من هذه المشكله، يعني جاءت مشكله بعدها يعني طمعا فيها، يعني مبدا الضحي يحب زياده. ف وكما قلت والله لست اهلا ان يثق فيه، لكن هي انا خلاص انا يقين المساله دي من فوق العرش، ليست في مسائل الدنيا، لان ما احد يملك من الدنيا من شيء، ولو قلنا الاسباب الماديه ليس لهم ان يثقوا فيها بهذه الطريقه، لكن هي من فوق الذي يحرك القلوب هو الذي يملكها، والحمد لله انصاعوا وانقادوا. فكانت مشكله وكان لابد الوقوف معها، فسامحوني استميحكم عذرا واستغفر الله على التقصير في حق طلبه العلم. والان اعلم انه هو وقت الكلام على المنهاج البيضاوي، اعتقد فسامحوني انا استميحكم عذرا عما وقعت فيه، فسامحوني. نعم، هنا مسائل ثلاثه في هذا الباب، هنتكلم على الاحاديث. صحيح، تكلمنا عن الخبر الواحد وعلى العدالة، وحتى الشرح أطال النفس فيها جدا، ونحن إجمالا تكلمنا على من الذي يقبل خبره، ثم تكلمنا على الخبر الواحد، وهنا مسائل ثلاثة متفرقة تكلم عنها المصنف، وهي الكلام على تقسيم الحديث. هل الحديث أقسام ثلاثة؟ أحد ومتواتر ومستفيض، وبين من الذين قسموا هذا التقسيم، وبعد ذلك جاء إلى مسألة أخرى بعد الكلام على من يقبل قوله ومن لا يقبل قوله في أبواب التزكية. يعني هو المسألة التي بعدها قال أحكام التزكية، في أحكام التزكية قال الأولى شرط العدل في الرواية والشهادة، ومنع قضاء القاضي فيهما، ومنع القاضي فيهما، والحق الفرق كالاصل، الفرق بين الشهاده وبين الروايه. نحن تكلمنا في المحاضرتين السابقتين على الكلام على من يقبل خبره، من لا يقبل خبره، من العدل ومن ليس بعدل، وبينا ذلك. وايضا تكلمنا على امين جزاكم الله خيرا. هذا من ادبكم، والحمد لله ان رزقنا الله الناس على أدب جم وعلى خلق رفيع وعلى حال أسمى. اللهم احفظ هؤلاء الإخوة الأفاضل الأماجد واستعملهم لنصرة دينك. يعني سنتكلم على مسائل هي فيها من الأهمية بالمكان، لأننا تكلمنا عنها على الطريقة الأصولية، ممكن نتكلم عنها أيضا في مسألة العدالة وقبول الخبر وتقسيم الحديث، وبعد ذلك الكلام على مسألة التزكية التي هي هل تحتاج التزكية إلى عدد أم لا؟ إن شاء الله يعني نأتي بها في مسائل علم الجرح والتعديل. الآن سنتكلم سريعا تأكيدا لما أخذناه المرة الماضية. أولا المسألة الأولى، ثم المسألة الثانية في مسألة عدالة الراوي في الجرح والتعديل والبحث عن الرواة. ثم الكلام على تتمة الباب الذي نتكلم فيه في أحكام التزكية، ونقل كلام الشافعي وغير الشافعي في مسألة قبول العدد، هل المسألة أن الشهادة والرواية يستويان أم يختلفان؟ ويكون ختاما لهذه المحاضرة، لأن اختبار الأصول سيكون الأربع القادم أعتقد، فنسأل الله أن ينفع بذلك، ونسأل الله أن يكون الإخوة الأفاضل الأمارد طلبة العلم قد استفادوا من هذا الكتاب المهم جدا، وهو كتاب المنهاج، وهو من أعظم كتب المتأخرين في باب الأصول، وأن يتعلموا كيف تطبيق هذه العلوم على المسائل العلمية. حولكم ربي وأحسن إليكم وأسكر عليكم الله. طيب الكلام في البحث عن الرواة في الضبط والعدالة. يقول أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقات هؤلاء وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. لذلك قال ابن حبان: فالواجب على كل من انتحل العلم أو نصب إليه حفظ سنن النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه، ولا حيلة لأحد في السبيل إلى حفظها إلا الحمد لله. قال: ولا حيلة لأحد في السبيل إلى حفظها إلا بمعرفة تاريخ المحدثين ومعرفة الضعفاء منهم والثقات، لأنه متى لم يعرف ذلك لم يحسن تمييز الصحيح من السقيم، ولا عرف المسند من المرسل، ولا الموقوف من المرفوع، ولا المنقطع. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، حفظكم ربي جميعا. قال ابن سعيد: سألت سفيان ابن سعيد وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل التام أو لا يحفظ، قالوا جميعا بين أمره، أو قالوا تبين أمره. وذلك الشافعي قال: من عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا الصدق والحفظ قبلناه أو قبلنا حديثه، ومن عرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط رددنا ورددنا حديثه. أصل العدالة عند المحدثين كما قلنا العدالة عند الأصوليين في هذا الباب، تعضيدا لما أخذناه الأسبوع الماضي وقبل الماضي في هذا الباب، حتى نكمل المسائل الثلاثة: مسألة الأحاديث هل هي أقسام ثلاثة أم لا، مسألة عدد التزكية، مسألة العدالة. أما في العدالة فقد قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى: أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لا يدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. قال: أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، وهذا قيد يخرج به الكافر، لأن الكافر ليس بعدل بحال الأحوال، ليس مرضي، فاستشهد شهادين من رجالكم فليكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، وليس رضي الكافر. قال: ولا يدعو إلى بدعة، لا يدعو إلى بدعة فيها نظران: النظر الأول أنه لم يقل مبتدعا، وهذه أيضا فيها تطبيق نظر في هذا الباب على أن الخلاف الذي ورد بين العلماء في قبول رواية المبتدع أو رد رواية المبتدع بأنه هنا ألفت الانتباه إلى هذه المسألة، هي مسألة المبتدع تقبل روايته أو لا تقبل روايته، إنه قال لا يدعو إلى بدعة، وهذه إشارة دقيقة جدا في العلم في هذا الباب، أنه يقول ما قال مبتدع لكن قال لا يدعو إلى بدعة، قد يكون مبتدعا تحتمل روايته إلا أن يدعو إلى بدعة على منهج الحاكم. يبقى إذن هذا قيد آخر مهم جدا تعرفه، كأنه قال والمبتدع والخلاف فيه، وإن كان الراجح كما سنبين بأن المبتدع تقبل روايته الحق. أنا سأقول لكم ضابط مهم جدا في قبول الراوي أو عدم قبوله، تعرفون ما هو بعد كل الكلام هذا كله؟ فيه ضابط رقيق لطيف يعرفك كيف القبول حتى في الكلام على المرؤات. يعني هو نتكلم على أنه لو أتى بالرذائل أو القباح الصغار من أجل المرؤات، أو أتى بالمباحات التي يعني فيها ما فيها من عدم الوقار ترد رؤاته، كل ذلك غير معتبر عمليا، ولا يعملون به، لا يعملون به. ولذلك شددوا على شعبة على غيره عندما وجد الراوي يركب البرزون فكان له بعض التقطقة على البرزون فلم يأخذوا به، رحم الله حجر أتى بها سريعا: أسعدتني كما أسعدك الله حجر. نعم، المسألة بأسرها دائرة على الصدق، حتى اصلا مسائل الفسق لم يردوا بها الرواية، وهذه طبعا يعني معضلة لا يفهمها الا النادر من الناس. يعني كله فقط يبدأ بس فقط يتكلم على المسائل النظرية. التحقيق العملي والضابط الصحيح في هذا الباب هو مسألة الجرأة على الكذب على رسول الله فقط، لا يرد إلا من عرف منه أنه يتجرأ فيكذب على الله أو يكذب على رسول الله، فقط هذا المردود، فقط هذا المردود عمليا، وسأثبت لكم ذلك. لكن أنا أتكلم الآن على بعض كلام العلماء لتتقنوا هذا الباب، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة. لأن هذه مسائل من الفائدة من مكان، من الإتقان من مكان، ومن علم ذلك وأتقنه كان الأرفع وتنتفع به الأمة. فشوف انظر هنا أول ما قال، قال أول شيء أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، يبقى هذه الأولى قيد أخرج بها الكافر، لا يدعو إلى بدعة. إذن هذه لفت الانتباه إلى أنه لو كان مبتدعا قد يقبل روايات صحيح الحديث، إلا أن يكون داعية، حتى ولو كان داعية الخلاف وارد فيه والأصح والأسد عند المحققين، بل هو إمام أهل الشأن الإمام البخاري، لأنه حتى لو كان ما دام صادقا قبلت روايته، قبلت روايته. قال ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. هذه ماذا تفهمون من هذه الجزئيه؟ قال ولا يعلن من انواع المعاصي ما تسقط به عدالته. ماذا تفهمون من هذا، من هذا القيد؟ هذا القيد ايضا، فماذا تفهمون من هذا القيد؟ لا، ليس انا اريد من هذا القيد، ليس خلاص الامر منتهي. هو ماذا يقول؟ لا، ليس هذا الذي اريد يا باشمهندس نعيم. انظر ودقق النظر حتى هذه قيود، اريد لما اقول قيود اذا فيها احتراز، لما اقول قيود فيها احتراز. هو قال ولا يعلن من انواع المعاصي ما تسقط به عدالته. هذه فيها امران يا حبايبي يا شطار، يعني لعل سكينة أتت فقط لفتت الانتباه لشيء واحد، بل جهات قبله أو قبلها لفت الانتباه إلى ذلك، لأن المسألة هنا القيد الأول. هو ده الذي يريد أنك تدقق في كلام العلماء، لأنه كلام دقيق جدا. هذا أمر فيه علم. هو بيقول هنا الآن لا يعلن، هذا قيد. لا، يبقى هذه الأولى لا يعلن. يبقى عندنا في فرق بين من يستسر وبين من يعلن. فمن استسر لا يفسر، إذا لا تسقط عدالته في هذا الباب. ومن أعلن وجاهر، سأبين لكم ما الفرق بينهما وليما. هذه والله لو كان عندكم يعني ضبط، يعني نتجاذب أطراف الحديث في هذا الباب، علم بحر آخر. قال وهذا قول الحاكم، قال ولا يعلم من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته. قلنا هو احترز باحترازين. الاحتراز الأول قال لا يعلن، لا يعلن، يبقى هنا قال يخرج فيه الإصرار، يبقى من استسر لا يتكلم معلن، يبقى من استسر وإن كان يعصي، من استسر بينه وبين الله يبقى لا يفسر، ومن أعلن يفسر. ما الفرق بينهم؟ لما؟ وهذا هنا العلم، هذا هنا العلم. لما؟ أريد لما؟ هذا القيد الأول أريد لما؟ القيد الثاني هو في قولي لا يعلن من أنواع المعاصي ما تصل بها عدالته، والمعنى أنه يفرق بين أنواع المعاصي. يبقى هو عنده الآن في احتراز آخر وإيش؟ وقيد آخر، إن هو قال من أنواع المعاصي ما تسقط به على هذا الاحتراز الثاني، والمعنى هنا في أحد كتب ذلك. نشر العدي فالاحتراز الثاني، وقال قال من أنواع المعاصي ما تسقط به عبادته. هنا الآن فيها مسألة مهمة جدا، هو القيد الثاني. والقيد الثاني معناها أن الحاكم يقسم المعاصي إلى قسمين، معاصي تسقط بها العدالة ومعاصي لا تسقط بها العدالة. لذلك قال من أنواع المعاصي ما تسقط بها، يبقى إذن هناك أنواع من المعاصي لا تسقط بها العدالة. وهذا الذي قاله في كتاب المنهاج، ونقله عن الإمام الشافعي في هذا الباب، وأيضا عن بعض أصول المالكية في مسألة التكرار والإصرار. وهذه حقا في الشرح على ما بينا كيف يكون إصرارا، ان هم يعني تكلموا على مساله انه اتى بمعاصي شتى او عنده معصيه واحده يقف عليها يكررها على مساله الاصرار، هذا سناتي له. لكن هنا الان القيدان، الاول انا سؤالي ما زال موجودا، ما زال موجودا الا وهو ما الفرق بين المستسر والمعلن، وهذا القيد الذي قياده الامام الحاكم. أجابتي ما عندي فين؟ أين الإجابة طيب عشان نرى؟ الإجابات فين؟ هو فوق؟ من أول حرف. خذ خذ طيب خذ. فين فين؟ حرف. هو عندنا جهات. جهات كان سؤال. الإعلان عكس الإصرار، نعم. من أول جهات كان سؤال الإصرار. هذا نعيم أيضا، هو فين حجر؟ حجر قال مع معاصي السر لا نقبها، ومع ده حجر أقصر المسافة. الآن عايز الفرق بين الاستجار وبين الإعلان. إيش الفرق؟ أنت شفت الإجابات؟ فين بقى الإجابات؟ حضر يقول المجاهد مكتره. هذا صحيح. المجاهد مكتره. هو طبعا الفرق بينهما أن المجاهد استهان نفسه، هو هذا هو. وجهاد أيضا أتى بها. ومسافة أسد بالآخر. كل أمتي معاه. طيب انا ساقول لكم على الاجابه، لان نعيم ايضا اتى بالاجابتين. المجاهدون ترد شهادات صلاه الجهاد ورسوم لا يسكنوا عصر تسقط العداله، والمجاهد هي الشرط الثاني. طيب انا اقول الفرق بين الاستسرار وبين المجاهره ان المجاهره دلاله على الاستهانه، استهانه القلب، واستهانه القلب لازمها الجراه على الكذب. بس هو ده، ما في احد اتى بهذا، ولا واحد اتى بهذا. الجميع قد اتى بالشكل الاول. اين هو؟ اين فين؟ فين؟ قد نشرب العشاء. لا فين بقى؟ انا قد جزاك الله خير، هو قال ذلك. يبقى اذا هي المساله على الشطر، الشطر الاول بان المجاهر فيه استهانه، وهذا اتى به سكينه وجهاد ونعيم وحجر، كله اتى بذلك. لانه المجاهر مستهين. المجاهره بالمعاصي بهذه الطريقه دلاله على الاستهانه، المستسر لا. المستسر لا. طيب فالمجاهره فيها دلاله الاستهانه، الاستهانه لازمها الخوف من الجرأه على كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مناط الرد والقبول. مناط الرد والقبول هو مساله هل هو متجرئ يتجرأ على كذب على رسول الله ام لا؟ هو هذا الذي يبحث عنه العلماء في هذا الباب. لذلك الفسق في ذاته عندهم لا اهميه له الا بانه دلاله واماره وعلامه على الجرأة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر مهم جدا في بين يعني الفرق بين المستسر وبين المجاهد، الفرق بين المستسر وبين المجاهد. وهذه كما قلنا ان المجاهد الذي يفسق، واما المستسر فلا. المستسر فلا، ما دام الحياء في قلبه فلا يفسق في هذا الباب. يبقى لنا طبعا المنقب على السر ليفتشه كيف يكون هو؟ عندنا اقسام ثلاثه: مستسر بالمعصيه، مجاهر بالمعصيه، مفتش منقب على العثرات وعلى ان يفشيها. فاي الثلاثه يسقط؟ اي الثلاثه يسقط وتترد روايته واين يوضع؟ الاجابات هي الاهم. الذي يفتش، نعم والله، لأن المتجسس أصالة قبل أن يفشي فهو فاسق. ناهيك بقى على النقلة، ناهيك على النقلة اللي هو سيدي بيقول لي أقول لك مش موجود. النقلة هؤلاء نعم هو آلات، هذه آلات الفسق، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مسألة دائرة في هذا الباب. فالثلاثة أقسام هؤلاء كانوا نعم حجر صلب، حجر عامل كالحائط. بص ايش يقول ساقط العداله هو ومن يصدق. وده صحيح، لانه لا يسمع له الا مثله، لا يسمع له الا مثله، ولا يميل للمائل الا إلا نائل للثقة أبدا أبدا. وهذا الذي قال عمر بن عزيز لما جاء الرجل وقال أنه يتكلم عليك قال ما أحسن شيطان أن يأتي بأحد إلا بك، أنت إما عندي نمام فأقيم عليك الحكم قال التعزير، وإما أن تستغفر وتتوب إلى الله. قال أستغفر وأتوب إلى الله، استغفر وأتوب إلى الله الآن. فهذه إذا عندنا الأقسام الثلاث، لذلك كلام درر تكتب من كلام العلماء في هذا الباب. أصل عدالة المحدث أن يكون مسلما، يبقى الكافر قيد خرج الكافر، لا يدعو إلى بدعة، هذا لفت الانتباه لأنه قد يكون مبتدعا ويقبل وتحمل روايته، وهذا عند المحققين. ولكن الداعي إلى البدعة فيه خلاف على الجماهير الذين قالوا ترد بدعته أو ترد إذا كان يدعو إلى بدعته، وإن كان أهل التحقيق يقبلونه أيضا ما دام لم يجرب عليه الكذب، لأنها الدائرة التي بها يرد الراوي. قال ولا يعلن من أنواع المعاصي، وهذا قيد أيضا، فرق بين المستتر وبين المجاهد، هذا فرق أيضا، فرق بين المستتر وبين المجاهد. لما قال من أنواع المعاصي ما تسقط به العدالة، علمنا أنه قسم المعاصي إلى معاصي تسقط بها العدالة ومعاصي لا تسقط بها العدالة. الجديد بقى في هذا الباب هو أن يقول معاصي تسقط بها العدالة فهي الكبائر، ومعاصي لا تسقط بها العدالة هي الصغائر. لكن كما قلنا درجة المحدثون وأهل التحقيق من أهل الأصول أنهم قالوا بأن المسألة الإصرار على الصغيرة كبيرة، وقلنا بأن هذا خطأ، ولذلك هم فيما بينهم قد اختلفوا فيما بينهم في مسألة الصغيرة هذه كيف تصير الكبيرة. فقال الغزالي وغير الغزالي أهل الأصول من المحققين في هذا الباب، هم يقولون أعلم أن الصغائر كما تصير بالإصرار الكبيرة كذلك بعض المحاد تصير بالإصرار الصغيرة. قال الغزالي بأثناء كتاب التوبة من حال علوم الدين والكتاب الأول من ربع المجيات، قال والصغيرة تكبر بالمواظبة، كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترنم بالغناء على الدوام وغيره. وهذا الكلام فيه نظر، لأن الشطرنج فيه خلاف، والشافعية يقولون بالجواز وإن كانوا قالوا مع الكرام، قالوا هناك من يقولون الشطرنج على الاستحباب لأنه ينمي ذكاء المرء، والغناء أيضا فيه خلاف، وإن كنت أنا أراه خلافا ضعيفا، أنا أدين الله بأنه خلاف ضعيف وليس قوي في هذا الباب، لكنه يقول من ترنم من غناء على الدوام يفسق في ذلك. فهذا منهم محاولة لمعرفة كيف أن تصير الصغيرة كبيرة في هذا الباب. شوف هنا ابن الرفع ماذا قال، لأن هذا كلام نفيس للعلماء. ابن الرفع يقول لم أصفر في كلمة الإصرار، لم أصفر فيه بما يسرج الصدر، لم أصفر في مسألة الإصرار بما يسرج الصدر علميا يعني، وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وحينئذ المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أمل إكثار من الصغائر سواء كانت من نوع واحد أو أنواع. فانظر هنا الخلاف، فاهمين هذا الخلاف؟ تفهموا سعيد؟ ولا أتفهم شيء، وعند تتكلم الآن بنت شفع لأنه في شيء آخر صادر هذا. مسألة الإصرار هذا كل ده ما عملش حاجة رايت؟ إذن والفقه خذوا ذهب عنك، وذهب عنك أمر من أهم من الأمور، ماذا تفعل؟ كيف تضيع نفسك مسألة والإتقان فيها من الأهمية بمكان الآن؟ أنا أقول لك يا ابن الرفع هذا من علماء الشافعية الأبزاز بيقول لم أصفر فيه بما يسرج الصدر، معنى ذلك أن مسألة إن الإصرار تجعل الصغيرة كبيرة هذه مسألة شاقة من المضايق من المضايق. ولذلك هو لما قال قد وقد عبر عنهم بعضهم بالمداومة، يا شيخ تامر الصوت موجود أتعبونه، وصبري صبري انت قاعد في خانة عم علي، فخان عم علي هو لا يعمل فيك كده، انزل في الشارع بقى اكيد الـ الشبكة فيها شيء عندك، هات الصوت عشان يسمعوه. يا شيخ تامر الصوت موجود أتعبونه، وصبري صبري انت قاعد في خانة عم علي او الان عم علي هو الصوت واضح جدا يا استاذ. اهو نعم محمد استاذ محمد قال اعملوا تحديث للصف لو سمحتوا اعملوا تحديث للصف. اين الكثير؟ لا اله الا الله. ماذا نفعل؟ تعال واضح واضح صوت واضح ما فيش اي شيء. طيب نبتدي ثاني مره ثانيه. قال ابن رفعة لم أظفر يعني في هذه المسألة بما يثلج الصدر، وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وحينئذ هل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر؟ كانت نوع واحد أو أنواع؟ قال الرفع منه من يميل كلامه إلى الأول، ومنه من يفهم من كلامه الثاني، ويبقى قول الجمهور من تغلب معاصيه من تغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهاده. الحمد لله. قال واذا قلنا به لم تضر المداومه على نوع واحد من الصغائر اذا غلبت طاعته على الاول تضر. يبقى اذا ايضا لما قال انه مداوم على كذا على الثاني لو كان مداوما على نوع من المعاصي وطاعته غلبت معصيه معاصيه فهو العدل ولا ترد ولا ترد رواسه. يبقى راجع مره ثانيه الى ان ميزان الامر على الايش؟ على الغلبه. وإن غلبت الطاعات هو العدل وإن غلبت المعاصي فهو الفسخ الذي ترد رواته وشهادته كما قال الإمام الشافعي في هذا الباب عندما بينا المرة الماضية على أن التمحيض غير موجود على أن التمحيض غير موجود. ولذلك قال ابن الرفعة وقضية كلامي أن مداومة النوع تدر على الوجهين أما الأول فظاهر وأما الثاني فإنه في ضمن حكاياته. قال إن الإكثار من النوع له كالإكثار من الأنواع حينئذ لا يحصل معه التفصيل وراجعوا الى مره ثانيه في الكلام على ان مساله الاثار الصغيره فيها ما فيها من الاشكالات والمضايق الكلام في هذا الباب. عامه هنا قال من انواع المعاصي ما تسقط به عدالته وهذا قطعا الكبائر المجاهر بالكبيره تسقط عدالته بذلك. سئل ابن المبارك عن العدل فقال من كان به خمس خصال يشهد الجماعه ولا يشرب هذا الشراب اللي هو النبيذ والخمر. ولذلك عورد احمد في الكلام على وكيع لان وكيع كان يقول كنت استروح بالنبيذ فقال ولا تكون في ديني خربه ولا يكذب وهذه مهمه جدا لا يكذب ولا الكذب من الكبائر وان هذا المخوف هذا النوع المخوف من الاثار. قال ولا يكون في عقله شيء. وزاد قال الحسن وزيد بن اسلم وابن سيرين والنخعي والضحاك وقتاده وايضا نقل ابن عباس وابي هريره ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. وقال ابن معين اله الحديث الصدق يعني اصل الاصول في هذا الباب الصدق ان كان صادقا هو المقبول والا فهو المردود. قال اله الحديث الصدق والشهره بالطلب والشهره بالطلب تكفي. هنا كلام ابن حبان وكلام ايضا ما تمسك به ابن عبد البر بان حمل العلم عداله. حمل العلم نفسه تعديل. قال آلة الحديث الصدق والشهره بالطلب وترك البدع واجتناب الكبائر. شوف هنا الان يعني معين فصلها في هذا الكلام القوي. آلة الحديث الصدق والشهره بالطلب لانه لو عرف بين الناس بحمل العلم او طلب العلم او الحرص على مجالس العلم فهذا المعدل يعني. قال آلة الحديث الصدق والشهرة بالطلب وترك البدع هذه أيضا من أهمية المكان يسقط المرء بالبدع واجتناب الكبائر وكل ذلك حتى تكون صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدالة بطنية فإن أهل العلم يقولون البحث عنها ليس بواجب. البحث عنها ليس بواجب. نعم وقد شوف أبو الإمام أيضا هناك من أسقط العدالة إمام مالك عندما قال لا يؤخذ العلم من أربعة وخذ مما سوى ذلك لا يؤخذ من سفيه معلن السفه. فسيد السفي وبعض العلماء يشبه السفي الذي يشتري حمامي طيار ويرقد فيه عندما يحلق وده عندنا كثير جدا بيقف فوق السطح وعنده طيار اسمها ايش؟ غيه غياوي طائر حمام هو بينظر حمام. ناهيك بقى فوق ذلك في كبيرة ايه هي؟ بيدرب الحمام على السرقة. هذا سرقة الكلاب وسرقة الحمام. فهي الحمام تذهب إلى غية أخرى تأخذ الحمام وترجع به إلى عندي. فشوف هذا سقط العدالة في هذا الباب. هو بس النظر إلى طيران الحمام تسقط عدالته في هذا الباب. هذا إذا قالوا أن هذا معلم بالسفه. وإن كان أروى الناس قال ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، يعني صاحب البدع، ولا المالكية هم أشد الناس في الكلام على المبتدع، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ الله وعباده فاطمة شغلته العبادة عن العلم. وقد يكون الفسق بالقول وبالعمل، فبالقول وبالعمل يعني يكون بالزنا وشرب الخمر، وأيضا يعني يكون بالشرك، سواء رجل متدرب على الشرك الأصغر، فكل ذلك يفسقه وترد رواسه. قال أبو حاتم بن حبان من المجروحين المعلن بالفسق والسفه وإن كان صدوقا في الرواية. المعلن، شوف هو إيش قال، قال المعلن بالفسق والسفه. الحافظ الذهبي أيضا بن حبان قال العبد إذا ظهر عليه أكثر أمارات أجرس حق الطرد. وقال حافظ الذهبي ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو له ذنوب، قول الذهبي هذا كما قال في ميزان الاعتدال. تعرفون كتاب ميزان الاعتدال أصل تأليفه لما؟ أصل تأليف ميزان الاعتدال لما؟ نعم الذهبي، أنا ما قلت لمن يا باشمهندس نعيم، قلت لما تراجم الكتب الستة. طبعا لازم تخطئ عشان دماغك مش معانا، عشان ما أطلقش الكتاب، يعني كفى البحر الذي بلغك تسبح فيه الآن. وأيضا لك أنا قلت لك الكتب الناقصة اللي عندك ما أتيت بها، أعلم إيش؟ هو أصلاً أصل تأليف الكتاب للذب عن النبلاء من المحدثين الذين قد تكلموا فيه. لذلك القاعدة عند العلماء ما من نبيل مميز إلا وقد تكلموا فيه. ما في أحد سلم من الكلام. الرد على لا الذب عن النبلاء من الرفعاء من أهل من أئمة أهل الشأن الذين قد خاض فيهم السفهاء الرعاع. خاضوا فيهم. فهو ألف ذلك عشان تعلم أن المسألة ليست حديثة، المسألة قديمة. وقديمة فين؟ في القرون الخيرية أيضا، لكن هذه القرون الخيرية لما ظهر فيها هذا الفساد وقد حوى بعض الشيء لكنه كان قليلا. الآن الأغلب عندنا في هذه العصور هو هذا الباب. لذلك هو أدخل من ذلك الاعتدال. أدخل من سمن وكان جراح من الجراح الرؤاس على بغض عليه مسألة حديث الإصبع. أدخل من؟ أدخل البخاري إمام أهل الشام، البخاري أدخله فيه. فهو الأصل أنه الأصل في هذا الكتاب أنه كان قد ألف هذا الكتاب للذب عن هؤلاء الأخيار الأبرار. قال الحافظ الذهبي ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه، ليس كل واحد ذلك. شوف حجر والله لماح حجر. هو بيقول علينا بميزان والله تعرف فضيلة الشيخ عمرو السيسي أصلا كان معي قال لي لابد من إعادة كتابة التاريخ من 30 سنة مضت، لابد من إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى. قال لي هذه الكتابة كانت كتابة فيها التزييف الكبير، لابد من إعادة كتابة التاريخ في هذا الباب. فهنا حجر وافقه في النية وفي القول بس في اللفظ لم يوافق. قال علينا بميزان جديد، وهذا حق علينا بميزان جديد. فقال هنا قال ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولا من شرط الثقة أن يكون معصوم. من أمتع ما سمعت بعض الأغرار الأغمار لما قيل له في أمر معين وقالوا له أنه يعني هذه معصية, فهو يعني قالوا بعدما ما اتفق أنها معصية فقال ليس له أن يعصي, يعني ليس للولي أن يعصي, إن كان وليا ليس له أن يعصي. وهذا حاجة من اثنين, إما أنه متصوف عارف يرى, وحتى المتصوف نعم المتصوف أعلم فيقولون قالوا بايعتك على أن تكون وليا ولا أن تكون إيش نبيا. هذا صحيح, هؤلاء المتصوف أعدل في هذا الباب, هؤلاء خوارج. لا أعدل, هذه أعدل, فهؤلاء خوارج. قال لا ليس له أن يعصي, ليس له أن يعلم, لأنه ملك يمشي على الأرض ملك, وهذه ميزان, ميزان ليس ميزان العدل في هذا الباب. فلذلك قال الإمام الذهبي ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه, ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما. ونقل كلام سعيد بن المسيب في قوله ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب ولا بد. هذا كلام صراحة لابد يوقف مع سعيد بن المسيب, يعني سعيد بن المسيب لو كان في عصرنا هذا وتكلم هذا الكلام لقتلوه, لا أعدموه والله لا أعدموه بلا رحم بلا رحم. انظر إلى كلامه, قال ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب. قف, ماذا قال؟ ولا بد, ولا بد. وهل هذا, هل هذا حك رأسه بدليل؟ طبعا أنا الآن أريد الدليل الذي حك رأسه به. سعيد تقول حتى يضفي علينا. نعم نعم, قل انا خطا, صح خطا فعال. قال بدعا انا حضر النساء مدرك ذلك لا محاله, وهذا النص فيه مدرك ذلك, هذا النص, هذا يريد اتى بالشاهد على طول. سعيد ابتدا قدم وجهاد اتى بالشاهد. نعم صح, مدرك ذلك لا محاله. وطبعا حجر اتى بالدليل الاخر, اللهم ان تغفر تغفر جما, واي عبد اي لفظ يدل عليه العموم, ويعد لك لا ألم. فقال قال قال بذلك قال ولا بد, ولكن من الناس من لم تذكر عيوبه, من من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ولذلك قال الإمام الشافعي لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بالمعصية إلا أحد زكريا, ولا عصى الله فلم يخلطها الطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل, وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجروح, وهذا الذي قد تكلمنا فيه قبل ذلك. قال أبو حاتم الرازي جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ عن محدثي الكوفة, لأنهم كانوا يستبيحون النبيذ, يقولون لا يحرم إلا إذا أذكر, إلا إذا أذكر, وهذا منهج اتخذوه. قال وسميت له عددا منهم فقال هي زلات, هي زلات, سماها إيش؟ سماها معناها تأويل الآن, قال هي زلات. ثم قال ولا تسقط عدالتهم بهذه الزلات, قال هي زلات ولا تسقط عدالتهم بهذه الزلات. الآن المسألة الثانية التي تكلم عنها المصنف وهي مسألة التزكية, وهل يشترط في التزكية عدد؟ طبعا أصوليا تعرض لها أصوليا وتكلم على أنها أقوال ثلاثة, لأنه لا يشترط, يشترط التفصيل بين والتفريق بين الشهادة والرأي, هذا صحيح. فأما ولأن المصنف صاحب المنهاج قال بأنها ترجع للأصل في التفريق, وما التفريق؟ التفريق بين الشهادة وبين الرواية. أصل الشهادة لا تقبل الشهادة إلا بالعدد بشاهدي عدل, قالوا يبقى إذن التعديل لابد من اثنين, يعني لا نقبل شهادته إلا إذا عدله اثنان. وأما الرواية, الرواية لو راوي فرد, لو راوي فرد وثقة يقبل الرواية, قالوا يبقى إذن واحد يعدل. إذن هي أصوليا قالوا بأقوال ثلاثة, قالوا بأقوال ثلاثة في هذا الباب, يشترط العدد لا يشترط العدد مسألة التفريق, يشترط العدد لا يشترط العدد مسألة التفريق, هذا أصوليا. وفي أهل الحديث قد اختلف العلماء في مسألة الحديث على هذا الباب أيضا على أقوال. فبعض العلماء قال لابد من معدلين من الصفات الأدبات، لابد من معدلين، وبعضهم قال لا يشترط العدد وهذا الأقرب إلى الصواب، وبعضهم فرق بين التابعي الكبير وبين من بعده، فرق بين التابعي الكبير وبين من بعده، فقالوا أن التابعي الكبير يكفي فيه الواحد، يكفي فيه الواحد. والصحيح الراجح في هذه المسألة بقاعدة الجرح والتعديل عند علمائنا بأنهم قالوا ما دام العالم الذي يجرح ويوثق عالم بأسباب الجرح والتعديل مطلع على أحوال الرواة، وهذه هي الصفة التي اعتمدها السنة والجماعة، إذن فنقول بأنه يعني لا يشترط فيه العدد، لا يشترط فيه العدد، بس كان عالما وقد استتمت الآلة عنده فلا يشترط في ذلك العدد، وهذا الراجح الصحيح. وانتقلوا بعد ذلك إلى قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، ألا وهي مسألة الاختلاف في الراوي، اختلف في الراوي، فمنهم من عدله ومنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. فإذا اختلفت الرواية وأمثال ذلك يختلفوا، مثلا اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فضالة والربيع بن صبيح، وقد بعضهم قال ضعف بعضهم وثق، فماذا نفعل؟ قال علماء هنا الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل. بعضهم قالوا الجرح مقدم على التعديل إطلاقا على أساس أن الجرح إجمالا فيه زيادة علم فيقدم على التعديل، وبعضهم قالوا التعديل يقدم، والصحيح الراجح أن الجرح لا يقدم على التعديل في حال من الأحوال إذا بلغ التعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، إذا سبق التعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. بشرط أن يكون الجرح بجرح حقيقي، ولأن مسألة المذهب واختلاف المذهب ومسألة قول الأقران بعضهم في بعض ومسألة الأحقاد أو الأهواء أو مسألة الحسد المحرك كل ذلك لا يعتبر قول، كل ذلك لا يعتبر قول. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن عمر بن ربيعة أبو ربيعة الإيادي فقال منكر الحديث، ونقل عثمان بن سعيد الدارمي أنه سأل يحيى بن معين عنه فقال كوفي ثقة، قال كوفي ثقة. هنا نرى أن الجرح قد تقدم وقد أتى الجرح وأتى التعديل. ابن أبي حاتم قال سألت أبي، أبو حاتم تعلمون أنه شدد قال منكر الحديث، وأما أحد المعين قال كوفي ثقة، فعندنا هنا الآن توثيق وأيضا تجريح، فأيهما نقدم في هذا الباب؟ هذا نقول بأنه الأصل أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وابن أبي حاتم قال سألت أبي عن ربيعة عمر بن ربيعة قال منكر الحديث. لما يقول منكر الحديث هنا يعني فيه تضعيف لكنه مجمل، وعندنا ابن أبي حاتم أبو حاتم متشدد في الجرح، متشدد في هذا الباب بالغلط يجرح، واحد معين من المعتذرين وقال كوفي ثقة، فأيهما نقدم؟ الحق أن أصل التأصيل يقدم كلام يحيى بن معين لأمرين، الأمر الأول بأن الجرح لم يأتي مفسرا، والأمر الثاني بأنه أبو حاتم متشدد. لكن عند التطبيق لما استقرأ العلماء الروايات وجدوا أن عمر بن ربيعة فيه تشيع، لذلك يأتي بأحاديث وروايات منكرة، فقدمنا قول أبو حاتم ليس على التأصيل ولكن عند الاستقراء، عند الاستقراء فصيرنا كلام ابن أبي حاتم عن أبيه أنه إيش؟ جرح، أنه جرح مفسر، أنه جرح مفسر. فإن كان جرح مفسر يبقى قدم على التعديل، الجرح المفسر يقدم على التعديل في هذا الباب. أيضا قال ابن أبي خيثمة قلت المصعب الزبيري إن التابعين يقول في ابن كاشف أن حديثه لا يجوز لأنه محدود، قال بئس ما قال، إنما حده الطالبيون بالتحامل وليس حد الطالبيين عندنا بشيء، وابن كاشف ثقة مأمون صاحب حديث. هنا لما جرحه وبين التجريح فيه أنه على المذهب رد على ذلك ولم يعتمد. ومن الضوابط في هذا الباب هو التفريق بين المجرح والمعدل في مسألة الدرجة في التشدد والتساهل. فحكم المعتدل يقدم على حكم المتشدد وحكم المتساهل. حكم المعتدل يقدم على المتشدد والمتساهل. شوف علي بن المديني قال أبو نعيم. تعرفون ما أبو نعيم؟ فضل الكريم. قال علي بن المديني قال أبو نعيم وعفان صدوقان، هم ثقة من أهل الثقة، صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال. فأبو نعيم ثقيل جدا أساطير، مع ذلك قال لا أقبل كلامه. أبو نعيم وقال وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. وقال علي بن المديني ايضا اذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان المتشدد وعبد الرحمن بن مهدي المتشدد ايضا الحمد لله على ترك رجل لم احدث عنه، فاذا اختلف اخذت بقول عبد الرحمن لانه اقسط، لان يحيى بن سعيد كان فيه شده، كان متشددا. لذلك قال الامام الذهبي اعلم هداك الله ان الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على اقسام من ثلاثه، قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عينة والشافعي، والثلاثة أقسام قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين ويلين حديثه. فهذا إذا وثق شخصا فعد عليه بالنواجس كأبي حاتم أبي زرعة يعني سعيد الخطان عبد الرحمن المهدي كله كذلك، ولكن تتفاوت الدرجة بينهم. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه، فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق من العلماء جرح التعديل يعني فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا. نعم. وقد قسم بعض العلماء هذا التقسيم وقالوا بأن البخاري وأحمد بن حنبل والزرعة وابن علي جعلوهم من المعتدلين، من كان الزرعة أيضا فيه شدة كأبي حاتم، لكن أبو حاتم كان شديد جدا النفس في مسألة الجرح. تبقى أن نختم الباب في درس الأصول اليوم في مسألة التقسيم، كما أن نقول مسألة تقسيم الأحاديث إلى أقسام ثلاثة، وهو الأحاد والمتواتر والمستفيض. هذا التقسيم لم يعرف لا عند أهل الأصول ولا عند أهل الحديث إلا عند الأحناف، ووافقهم على ذلك أبو إسحاق الإسفرايني، وافقهم على ذلك أبو إسحاق الإسفرايني والصحيح الراجح بأن المستفيض من الأحاد وهو المشهور. وهذا الذي قاله الجانب المرجح لنا في هذا الباب ليس أهل الأصول ولكن هم أهل الحديث، لأن هذه أهل الصنعة صنعتهم. فلذلك نقول بأن المحدثين يرون بأن المستفيض أو المشهور من الأحاد، وهو ما كان فوق ثلاثة وأقل من عدد التواتر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وهو من يصدق خبره، ويكون الاختبار القادم إن شاء الله نسأل الله أن يكتب التوفيق للجميع وأن يكون الأمر سهلا يسيرا عليهم، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على هذه المحاضرات. لو في أسئلة تفضلوا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ننتقل بعد ذلك إلى كتاب المكتب. نسأل الله أن ينفع بكم وأن ييسر عليكم أمركم، وأستميحكم عذرا على تقصيري أو خطئي أو زللي أو التجاوز معكم. أنتم طلبة العلم، وطلبة العلم أنا أدين الله، يعلم الله أدين الله بأنهم سادة الناس، وأدين الله بأن الأمة متوقفة على وجود هؤلاء الأمادد، فليحملوا هذه المهمة وليكونوا على قدر المسؤولية في حلهم وترحالهم في الطاعات وأيضا في العبادات وعند المذاكرة حتى في المعاصي والزلات، فلابد أن يحملوا هم هذه الأمة، وهم الذين قد اصطفاهم الله على الناس، فليكونوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الوكلاء الذين ينزلون منزلة الأصيل. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نفع الله بكم جميعا ويسر الله علينا عليه. لو في أي أسئلة تفضل.